ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 106 من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في الباب الثامن من أبواب كتاب الأدب، وعنوانه باب حفظ السر. وكنا قد بدأنا بالحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، ولم نتم شرحه بعد، وأحلنا تتمة شرحه إلى هذا اليوم، وهو الحديث الذي يرويه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، أي فقدت زوجها، قال: لقد قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني أكثر تألما أكثر عطفا. فلبثت لياليا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقب الدهر. شرحنا طرفا من هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وقلنا إن حفصة كانت قد تزوجت رجلا من كبار الصحابة، وتوفي في غزوة أحد، أي في السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عبد الله بن حذافة السهمي. وفي فترة ذاتها توفيت زوجة سيدنا عثمان، وهي رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يعرض عمر ابنته على عثمان، نظرا إلى أنه هو الآخر قد تأيم كما تأيمت حفصة. فأجابه بعد أيام كما قد سمعته معتذرا، عرضها كما رأيتم على أبي بكر رضي الله عنه، فصمت ولم يجب شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها له، خطبها بدون أن يعرض عثمان أو بدون أن يعرض عمر ابنته عليه. عرض ابنته على عثمان فاعتذر، عرض ابنته بعد ذلك على أبي بكر فاعتذر، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم لخطبتها بادي أبي بكر، أي دون أن يشير أو يصرح أو يتحدث بأي إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد ذكرنا ما يتعلق بهذا الجانب، واوضحنا ان هذه هي السنه وتلك هي الشهامه، وليست السنه او الشهامه هي تلك العاده الجاهليه التي يسير عليها كثير من الناس، اذ يظن بابنته ان يتحدث عنها للصالحين من الناس، ويرى ان في ذلك سلطه عار لها او له. هذا النهج مخالف ايها الاخوه لما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما درج عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذا ورفضنا الحديث فيه في الاسبوع الماضي، ولا داعي الى ان نعود فنكرر ما قد قلناه. بقي ان نقف عند خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصه لنفسه. نعم، ما هي الخلفيه التي تكمن وراء ذلك؟ اولا، هي اول امراه يتزوجها رسول الله بعد عائشه. رسول الله كما تعلمون كان قد تزوج وهو في مكه من خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، ثم انها توفيت في العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم. بقي ايما جاز التعبير صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. ماذا اذا لا؟ وفي العام الذي هاجر فيه الى المدينه المنوره عقد على عائشه بنت ابي بكر ام المؤمنين رضي الله عنها، وبعد الهجره بلدها. اذا النبي عليه الصلاه والسلام تزوج بعائشة بعد مرور 3 سنوات على الأقل من وفاة خديجة رضي الله عنها. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لعائشة رضي الله عنها 3 سنوات. عندما كانت غزوة أحد وتوفي زوج حفصة رضي الله عنها، وترى هذا الذي يحدثنا به عمر مفتخرا، طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يد حفصة من أبيها، أي بعد زواجه من عائشة رضي الله عنها 3 سنوات، وهي أول إنسانة تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون شريكة مع عائشة كزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج بنساء اخريات بعد ذلك في العام الذي توفي فيه. يعني اريد ان اقول ان العدد الذي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين السيده عائشه كان لا في السنوات العشر الاخيره من حياته، لا، بل في السنوات 7 الاخيره من حياتي، أي ما بين 55 و63 أو توفي صلى الله عليه وسلم في عام 63. أقول هذا الكلام لتعلموا مدى سقوط الكلام التافه النتن التي يتقوله بعض الحاقدين بدون أي عقلانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتهمونه بأنه كان شهوانيا وأنه كان مكثرا من النساء، وكأنهم يصورون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا دعوه أن يتزوج أن يتزوج ويتزوج ويتزوج. والواقع هذه هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تبرز لنا نقيض ما يتقوله عليه هؤلاء المفترون. الرجل الشهوان لا يبقى وهو في اوج شبابه في مجتمع جاهلي كمجتمع مكه قبل البعثه نقيا من زاره، صادر الصنعة. لا تقصد أمر لمجتمع كما تعلمون لا ترد فيه يد لامس. ورضي رسول الله قائما عن درس الجاهلية. هذه واحدة. الرجل الشهوان إذا تزوج امرأة في 25 لا يتزوج من إنسانة تقبله بما يقاربه يرفع عمره. نعم. وخديجة بنت خويلد كانت قد أرضت على الأربعين ورسول الله كان عمره 25 عاما. الرجل الشهوان إذا تزوج امرأة في هذه السن لا يتزوج إنسانة أرملت أن تزوجت قبله مرتين. وخديجة بنت خويلد فعلا كانت قد تزوجت قبله مرتين. الرجل الشهوان لا يبقى حديثا على هذه المرأة التي هي أشبه ما تكون من حيث السن بأمه. نعم لا يبقى حديثا عليها إلى أن توفيت. والرجل الشهوان عندما تتوفى زوجته لا يبقى هكذا بدون زوجة 3 سنوات أو أكثر. الرجل الشهوان لا يجمع النساء لا يتزوج منهن في عصر الشيخوخة، يعني في السنوات 7 الأخيرة التي دخلت في مرحلة الشيخوخة من حياته صلى الله عليه وسلم. كل العدد الذي تزوج بهن في الواقع كان ما بين 55 بل 56 و63. كيف يمكن ان تتصور ان يكون مثل هذا الانسان رجلا شهوانيا؟ مستحيل. هذا تصور ارعى تصور ساقط، وانما ينتفع اليه المتطولون بسائق من حقد دفين في نفوسهم لا من قناعة عقلية في عقولهم بشكل من الأشكال. ولكن تعالوا انظروا إلى هذا الدافع الخفي، وأعيدكم إلى ما قد قلت في آخر الدرس الماضي. أنا إياكم أن تتصوروا أني أقول هذا الكلام الذي سأقوله من منطلق المحاماة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وكأن رسول الله موضوع في قفص اتهام وضعه فيه هؤلاء المتقومون، وأنا أرفع رأس عاليا لأدافع عن رسول الله محاميا. أنا أقل من أن أقف هذا الموقف، والدنيا كلها أقل من أن تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى منال. الرسول أغنى الناس، بل هو غني بحماية الله له عن إنسان مثلي يدافع عنه صلى الله عليه وسلم. لا ما أعرف، لا رسول الله بحاجة إلى دفاع، ولا أنا من المستوى بحيث يعني أرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يمكن لو اجتمعت البشرية كلها أن توفق مثقال ذرة من صلب رسول الله. لكن نحن دائما بحاجة إلى أن نزداد تعظيما لرسول الله، وأن نزداد تبصرا بالذوق الإنسان الذي كان يتمتع به رسول الله، وبالشفافية الروحية التي متع الله بها حبيبه المصطفى محمدا، حتى نزداد حبا له، لان حبنا لرسول الله هي الدعامه الثانيه بعد الايمان العقلي للايمان. الرسول عليه الصلاه والسلام كما ذكر شراح الحديث سمع ان سيدنا عمر عرض ابنته على عثمان وانه اعتبر، وتصور المصطفى صلى الله عليه وسلم الألم الذي انتابع عمر من أنه عرض ابنته على سيدنا عثمان فأبى سيدنا عثمان، وكان قد تصور أيضا سيدنا رسول الله الأسف الذي لحق بحفصة من جراء وفاة زوجها، الرجل الصالح الشهم الذي كان له سابقا قدما في راسخة في الجنة. نعم. تصور مدى النكبة التي دارت رحاها على حفصة. وتصور مدى الألم الذي قام بأبيها أم، وزاد الألم أنه جاء يتصور أن عثمان ربما كان خير بديل عن زوج السيدة حفصة، فاعتذر سيدنا عثمان. تصور المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا وكان قد سمع بهذا الأمر كله، فقال رسول الله لسيدنا عمر كما يروي ابن سعد في طبقات هذا الحديث المفصل: يتزوج حفصة من هو خير له من عثمان. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعرف أصلا سيد عثمان بعد ما عرض ابنته على عثمان، فأبى، عرضها على أبي بكر فأبى بصمته، مستحيل أن يجرب ثالثة فيعرضها على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الآن أصبح معجبا عن المسلمين، ولكن رسول الله هو الذي تقدم فقال له مواسيا: يتزوج حفصة من هو خير لها من عثمان. وطبعا انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان من ابنته الثانيه ام كلثوم بعد ان توفيت زوجته رقيه، ولما توفيت هذه الثانيه ايضا قال له كما قلنا في الاسبوع الماضي: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثه لاعطيناها. ذكرنا ما يتعلق بهذا في الاسبوع الماضي. اذا الدافع الخفي الذي حمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول لعمر: انا الذي ساكون زوجا لحفصه بعد زوجها الذي قتل في احد، لعل حفصه تتصور انه قتل بسبب رسول الله، دخل معها على القتال بسبب دعوه رسول الله لذلك، ولولا دعوه رسول الله لبقي لها زوجها. نعم لعلها تتصور ذلك، ولعل عمر قد انتابه من هذا الرشاش والانسان بشر والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فاقبل الى سيدنا عمر يقول له: انا هذا معنى كلامي يتزوج حفصه من هو خير لها من عثمان. هنا امام هذه الكلمه التي تتفجر من ينبوع ذوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وعالي خلقه ورقيق روحانيته، هذه الكلمه تذيب كل ما يمكن ان يتصوره الانسان من دوافع شهوانيه لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تفرض أن المصطفى عليه الصلاة والسلام اندفع إلى أن يتزوج بثانية إلى جانب عائشة بسائق شهواني ليشجع جلسته؟ لو كان الأمر كذلك لابتغى لنفسه من دون حفصة ما هي أوفق لهذه الدوافع. عندما تكون الدوافع شهوانية يتزوج من؟ بكرة، يتزوج صغيرة، يتزوج إنسانة أجمل من حفصة وما أكثر ما كان يرى. نعم، لكن ها أنتم ترون الدافع الخفي الذي دفع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذي أقدم عليه. ولم يكن قد تزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بأي من نسائه، حفصة أول وافدة وفدت إلى داره بعد أن تزوج عليه الصلاة والسلام من حفصة. ولو حدثتكم عن قصة زواجه بأم سلمة لرأيتم القصة ذاته ولرأيتم الزوق ذاته والدافع الرقيق الذي يعبر عن الشفافية الروحية العجيبة لدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم إنما نضع أنفسنا أمام مزيد من الشواهد التي تكشف عن الذوق العالي لدى رسول الله، لا لكي ندافع عنه فرسول الله غني عن دفاعنا، ولكن لنزداد حبا ربان لهذا الإنسان العظيم الذي قال عنه الله بحق وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان دربه دائما أن يتسمع إلى أخبار أصحابه وأن يتتبع وقائعهم وظروفهم وأحوالهم التي تتعلق برخائهم وشدتهم، لا التي تتعلق بخصائصهم لا، لكن كان يهمه جدا أن يعلم أحوال أصحابه من حيث الرخاء ومن حيث الشدة، من حيث الرخاء ليستر لرخائه ومن حيث الشدة لكي يعالج هذه الشدائد. نعم، ولو أنكم محصتم ونرستم سيرة رسول الله لرأيتم من هذا العجب أيها الإخوة. يعني كيف أنا أكاد أشبه، لكن طبعا التشبيه من كل جانب، الأم التي ضاعف الله من رحمتها على أولادها كيف تحاول أن تتسمع إلى أخبار أولادها لتسر بسعادة السعيد منهم ولتعالج آلام المتألمين منهم؟ تصوروا حال أم بهذا الشكل، دائما همها أولادها. والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أرحم بأصحابه من رحمة الأم بأولادها، وأنا آمل أن تكون هذه الرحمة سارية إلينا أيضا، وهذا ما أعتقده إن شاء الله تعالى، على الرغم من أنه لم يرنا. أظن أنكم لا تزالون تذكرون يوم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسية، أظن فيما أذكر، نعم، كان دائما يتفقد أصحابه المتأخرين عنه، فكان بين الحين والآخر ينظر من المتخلف من المتخلف، فنظر وإذا بفارس يأتي على البعد قد انفصل عن الجيش مسافة طويلة جدا، فتخلف رسول الله تأخر وتأخر وتأخر ودعا الجيش يذهب، ورسول الله هو القائد، يعني كشف نفسه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ينتظر هذا الإنسان المتأخر من هو. انتظر إلى أن جاء وإلى به من جابر رضي الله عنه، ما المشكلة؟ كان يركب ناقة هزيلة ضعيفة لا تستطيع أن تسير الركب، فتأخر وتأخر وتأخر. قال له رسول الله أنخها فأناخها. يقول جابر فأخذ رسول الله من العصا التي كان معي فنخسها نخسها، فوالله لقد قامت وهي تواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني تسابقه. ما الذي جعل المصطفى يترك إخوانه ويترك الجيش الذي يفترض أنه يحتل بهم ويبقى هو وهذا الصحابي وحده في البلدان؟ هذه الرحمة. نعم، وأخذ يلاطف جابرا في هذا التنميق الذي أصبح جابر رفيقا له وليس له معهما أحد ثالث. انظروا إلى الكلام الحلو وانظروا إلى خلفيات هذا الكلام. قال له أتبيعني ناقتك يا جابر؟ قال له بل أهبها لك يا رسول الله، ناقة هزيلة ما حاجتك إليها؟ قال لا بل أشتريها. قال طيب سميها يا رسول الله، لك أن نشوف قديش بتصير. قال هل تبيعني إياها بدرهم؟ شوف يعني المزاح الجميل. جرأ رسول الله بهذا الكلام جابرا على أن يسايره بأسلوب حديثه. قال لا يا رسول الله إذا تغبرني شو درهم؟ قال قبل درهمين تأتي إلى أن أنهى قيمة هذه الناقة أظن 2000 درهم أو 200 درهم لم أعد أذكر، إما 200 أو 2000. قال اشتريتها؟ قال نعم، وهي طبعا لا تساوي هذا المبلغ. قال فإذا وصلنا إلى المدينة فأتني بها لأنقذك ثمنها. ثم قال له رسول الله أتزوجت يا جابر أم بعد؟ ورسول الله يتساقط أخبار جابر. قال نعم. قال أذكرا أم سيبا؟ قال طيبا يا رسول الله. قال ألا بك أن تداعبها وتداعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي توفي يوم أحد وترك سبع بنات يعني صغيرات، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني كما يقال في البيت، يعني أنا وضعتي كذا كذا إلى آخره. قال حسنا فعلت. فإذا جئنا إلى صرار إلى مكان ضاحي قريب من المدينة وسمعت زوجتك بمقدمها ستصلح لك من نمارقها، بكرة بس نصلي قريب من المدينة ونقعد نعمل سيران بضاحي من ضواحي المدينة وراح تسمع زوجتك وتهندس بقى من النمارق، النمارق يعني السجاجيد، والرسول يعلم أن ما دام سجاجيد ولا شيء. قال والله يا رسول الله ما لنا من النمارق، جاب الرجل فقير وابوك فقير. فقال اما انها ستكون، فاذا جئت الى المدينه فاعمل عملا كيسا، يعني مثل بنا وليمه الى اخره. ولما فعل وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ضاحيه من ضواحي المدينه امر الجيش فاقام هناك. وهذا مشهد اخر من مشاهد الذوق العالي لدى رسول الله، كلما عاد المصطفى الى المدينه لم يدخل عمره ولا مفاجأة، وإنما كان يقيم بياض ذلك اليوم في ضاحي من ضواحي المدينة حتى يتسامع الناس بأن رسول الله وصحبه قديما. فتتمشط الشعثة، هذا كلام رسول الله، فتتمشط الشعثة وتعود الرحيمة. نعم، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل القوم المدينه. في اليوم الثاني جاء سيدنا جابر بناقته الهزيله وانقى عند المسجد ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خرج القوم ومعهم رسول الله راى ناقه الى جانب المسجد، قال لمن؟ قالوا هذه لجابر. فنادى جابر قال خذ ناقتك يا ابن اخي، وامر بذلك فاعطاه طبعا من ماله صلى الله عليه وسلم المقدار الذي نقده ثمنا بهذه الناقه، لانه علم ان جابر تزوج وانه رقيق الحمل، وعلم انه ليس في داره نفاف ولا متاع ونحو ذلك، وانما قال له اما انها ستكون هذه النمارق فانتظر واصبر الى اخره. هذه القصة وهذا الذي ذكرنا كل ذلك يخرج من مشكات واحدة، من نافذة واحدة، ألا وهي نافذة سمو خلقه صلى الله عليه وسلم، سمو إحساسه، لقة شعوره. نعم، إذا أردت أن تفسر سر زواج رسول الله في هذه السنوات السبع أو الست الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم فهذا هو السر، ولا تفتئت ولا تقول الحقيقة. نعم، ثم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أسعد سيدنا عمر بهذه القوة التي أكرمه بها. سيدنا أبو بكر كان يتمتع بقربة أنه عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أتيت بقربه نيال أبو بكر، النبي صعب سيدنا عائشة، بس أنا ما في شيء من الجسور الواصل بيني وبينه. قال له لا سيدنا رسول الله، أنا صدق لك كمان مو بس أبو بكر. كلام أيها الإخوة، يعني أنا أعجب من أن يجد الإنسان نفسه أمام عوامل تجعل قلوبنا تعشق رسول الله، فننكس هذه العوامل ونجعل منها زيفا، نحاول بدون جدوى أن تدخل في قلوب الناس الكراهية لرسول الله. ما أظن في جريمة في التاريخ أشنع من هذه الجريمة، تكذب على الحقيقة وتفتري على التاريخ وتفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفرغ قلوب الناس من حب. ما في جريمة أشنع من هذه الجريمة بشكل من الأشكال. نعم، هذه تتمة مع الشيء الذي كنت أريد أن أقوله وأضيفه إلى ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. الآن الحديث الآخر الذي نعتبره أول درسنا عن عائشة رضي الله عنها، قالت عنده أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده. هذه جاءت على لغة في اللغة العربية بيسموها لغة أكلوني البراغيث. اللغة العربية المشهورة كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لكن هناك لغة عربية قديمة من القبائل المعروفة هكذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. يعني في واحد كان بيقول من هذه القبيلة بدل أكلتني البراغيث أكلوني البراغيث، اللغة المشهورة شو تقول؟ أكلتني. فهي مثله كانت أزواج النبي هذا هو الأصل، لكن عائشة رضي الله عنها هكذا مرت على لغة أكلوني البراغيث على لغة هذه القبيلة التي لم أعد أذكر اسمها. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطب مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، تمشي مثله. فلما رآها يا رسول الله رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم يسأل عن يمينه أو عن شماله، ثم صرخ فبكت بكاء شديدا. فلما راى جزاعها صارها الثانيه فضحكت، فقلت لها من سيده عائشه تقول لفاطمه خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار اي بالاسرار، ثم انت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سالتها ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم السر. طبعا الباب باب النهي عن افشاء السر. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق. انظروا هذا كلام من سيدي عائشه، لا اعود الى هذا الكلام، انظروا الى هذا الدلال من السيده عائشه لسيدي فاطمه. عزمت عليك بما لي عليك من حق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان توفي يعني ما عاد في شيء اسرار. فقالت اما الان فنعم، اما حين سارني في المره الاولى فاخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب. يعني أنبأ رسول الله ابنته بأن أجله قريب، فاتق الله واصبر فإنه نعم السلف أنا لك، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جفعي سارا ثانيا فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ بهذا السياق يمسك. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة أيها الأخوة. أول ما يقالعنا هذا الحديث به هو فضل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه. وقد روى البخاري في كتابه الأدب المفرد أنه لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة شبها به، وكان إذا دخلت عليها قامت إليه فقبلها وقبلته وأجلسته في مكانه، وإذا دخلت عليه السيدة فاطمة قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبرها وأجلسها في مكانه. هذه رواية البخاري في كتابه الأدب في المفرد. وطبعا هذا المشهد ناطق بمدى محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وبمدى علو مكانتها في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين قوسين هنا ينبغي أن نقول، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لها وتقوم له؟ هنالك من يتصور أن القيام للوافد بدعة، أليس كذلك؟ هنالك من يقولون هذا. هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في كتابه الأدب المفرد ناطق بنقيض ذلك تماما، فلو أن الأمر كذلك لما قامت فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قام هو عنه. ولكن هكذا تلاحظ، إذا دخل قام لها رسول، وإذا دخل هو قامت هي له صلى الله عليه وسلم. قد يقول الإخوة الذين لا يستطيعون أن يجمعوا بين متفرقات الأحاديث، يقول فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا بي كما تقوم الأعاجم؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أن هؤلاء الإخوة جمعوا في كل باب وفي كل موضوع من الأحاديث الموجودة في هذا الباب ونسقوا بينها، لرأوا تفسير كل حديث موجود في الحديث الثاني. لكن هؤلاء الإخوة يرون حديثا واحدا فيحبسون نفسهم فيه، ومن ثم يفوتهم أن يفسروا هذا الحديث بما دل عليه الحديث الآخر. عندما تقف على هذا الحديث الذي يرويه البخاري، كيف كان رسول الله يقول لعائشة، وكيف كان لفاطمة، وكيف كانت تقول فاطمة له، ثم تقف على الحديث الآخر وهو صحيح لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم بعضهم ببعض وعظم بعضهم بعضا، تدرك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم لي، أم قال لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم؟ قال لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم، أي القومة التي يقومها الأعاجم. ما هي القومة التي يقومها الأعاجم؟ يقوم أحدهم وينحني إلى ما معروفه مثلا، تجد هؤلاء الأعاجم إذا وقف ينحني هكذا لدرجة الركوع. هذه القومة التي يقومها الأعاجم محرمة، هذا معنى كلام رسول الله، هذا ما يريدون. وفسر ذلك بقوله يعظم بعضهم بعضا، والتعظيم ممنوع والتكريم مأمور به، وفرق كبير بين التعظيم والتكريم. كذلك قد يقول قائل فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ ما معنى يتمثل له الناس قياما؟ أي من أحب أن يقف له الناس أو زيد من الناس كالتمثال، يعني يقف ثم يظل هكذا واقفا، يدخل هذا الشيخ أو هذا الإنسان أيا كان فيكون له تلاميذ يوم الدين، ثم يجلس فيبقى هؤلاء واقفين هكذا. هذا هو التمثل، أي يقفون كأنهم تماثيل لا تتعارض، خلاص وقفوا مع ذلك. نعم، هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا هنالك بعض ناس يعلمون مريديهم ان يفعلوا هذا، وهذه بدعه محرمه في دين الله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل قد نهى عنه. هذا شيء. شيء ثاني قال من احب، من احب ان يتمثل له الناس قياما، والله عز وجل يربي كل إنسان على الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها، ثم يربي الأطراف على أن يكرم بعضها بعضا. يعني الباري يربيني أنا الإنسان الجاهل العامي أن أكرم هذا الإنسان الذي أعتقد صلاحه، يدعوني الآن أكرمه فأقوم له تكريم. كيف يقول تكريم؟ بترجمه كيف يترجم الإنسان تكريمه لزيد من الناس؟ لماذا؟ بأن يقول عنه يقول له كلام الله القاتل. طيب فأنا مكلف بل ربان ديني على أن أكلم هذا الإنسان الذي أعتقد صلاحه وانظر قديما أقبل يده. لكن ما بما علم ربه الإسلام ذلك الرجل الصالح يأتيه على أن يعتقد أنه غير صالح وأن هذا المسكين من دخل أفضل منه وأن لا يحب أن يقول له هذا الإنسان. لاحظوا كيف؟ هذا برب الإسلام أنه يكرم. والثاني من يكرم شو برب الإسلام أنه يتواضع وما يحط باله أنه هذا ما خزلني ولا لا شيء هذا خزلني أحد بحبني. الإسلام عدو هذا التصور بكل معنى الكلمة. فما بتناقض فرسول الله يقول لك يا أيها المعلم يا أيها الأب يا أيها الشيخ يا شيخ الطريق يا أيها الأستاذ يا أيها المرشد أن لا تحب أن يتمثل لك الناس قيامك والله بس أنت لا تحبك لازم تقول لحالك لها لما هذول ما تعرفوني ما تشوف شيء فيه والله لو يعرفوني كان بزعوا علي بدل ما يؤمنوني هيك لازم أنت تتصور. شايف كيف؟ وهكذا كل العلاقات الإسلام يربينا على هذا النهج الذي الغني الباري عز وجل يربي الغني على أن يؤتي وعلى أن يربي الفقير على أن يتعفف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول للفقير اليد العليا خير من اليد السفلى ما عندك المسألة لك لا من إيدك خليك خفيف. لكن النبي لما تشكي من الفقير الغني شو الاحتواء للغني؟ إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كتاب الله عز وجل وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون من ذا الذي يؤتي الله فضلا حسنا فإذا أعطاه له أضعافا كثيرة والله يرد ويبسط. فإذا النبي عز وجل يرد الغني على أن يلاحق الفقير بالعطاء ويرد الفقير على أن يتعفف. يا ترى لما الإسلام رد الفقير على أن يتعفف معنى ذلك إذا لم يصار عنده حجر مهم لازم ما أعطي مصاري لأن الله عم يعلم أنه ما يأخذ لك الله عم يعلم عم يربيه أنه ما يأخذ بس بيربيه تلاقي بتعطي والمجتمع هيك بيكون تماما موضوع القيام وظهور لما إلى ذلك وإنهاء. هذا هو الحديث. كان رسول الله يقول تكريما لفاطمة إذا دخلت أفلا يقول للصالحين الذين نعتقد صلاحهم تكريما لهم صالحين ما نقول لواحد زنجين غني مشان طمعا بماله لا هذا لسنا بصدده اطلاقا. هنا قد يقول القائل طيب اذا كانت السيده فاطمه لها هذه المرتبه فكيف الوجه بين ذلك وبين حديث رسول الله الوارد في الصحيح خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجه بنت خويلد. معنى الحديث خير نساء عصرها مريم يعني خير نساء عصر مريم مريم بنت عمران وخير نساء العصر الذي كانت فيه خديجه خديجه بنت خويلد. أما فاطمة رضي الله عنها فهي خير نسائها بعد خديجة رضي الله تعالى عنها في المدينة ما في خديجة فليس هنالك سيدة على وجه الأرض أفضل من السيدة فاطمة وليس هنالك أي تنافي بين هذه الأحاديث قط. إذا نحن أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أن تقديسنا للسيدة فاطمة التي هي قطعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من إيماننا بنبوة رسول الله بل جزء لا يتجزأ من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أرفض وكلكم يرفض وأعلم هذا أن يأتي من يزاود في دعوى أنه أكثر حبا منا للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها إطلاقا. أفئدتنا لا يمكن إلا أن تكون ترجمانا لأعلى حب للسيدة فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام نعم هذا الكلام كلنا ندين به، ولكن الشيء الأهم من هذا، هل يكلفنا هذا الحب؟ هل يكلفنا هذا الحب أن ننتقص من مكانة غيرها من صالحات النساء من زوجات رسول الله أمهات المؤمنين؟ هل يكلفنا ذلك؟ يعني هل محبتنا الغالية والعالية لسيدة فاطمة تقتضينا أن نهدر شيء من محبتنا لسيدة عائشة؟ هذا ما يرفضه المنطق ويرفضه العقل ويرفضه الشعور الإنساني الباسق والسامي. ثم نحن لنا أسوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحوار الذي جرى بين السيدة عائشة وبين السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. أنتم تعلمون أن هنالك من ينتقص السيدة عائشة وكأنه لا يستطيع أن يحب السيدة فاطمة وأن يضعها في المرتبة المكانة المناسبة من قلبها إلا إذا أهدرت محبتها لسيدة عائشة. شو المثل عبارة عن ليش أرض عشرة أنفس إذا عدوا لا يدركوا برا؟ ما هيك هذا القلب يتسع لما لا لما هو أوسع من سماء الله وأرضه. وحسبك بأن هذا القلب سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. طيب هل كانت علاقة ما بين السيدة فاطمة والسيدة عائشة متؤيد ولو واحد على ألف هؤلاء الذين ينتقصون مكانة السيدة عائشة لكي يرفعوا من مكانة السيدة فاطمة؟ السيدة عائشة تقول لفاطمة: لقد شابت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت تبكي، حاولت أن تعلم ما الذي قالته. قاله: لا، فما أفشت سر رسول الله ولنا عود إلى هذا. سنذكر في هذا ما ينبغي أن نقوله مطولا، لكنه صلى الله لكنها رضي الله عنها بعد أن توفي رسول الله عادت فقالت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. انظر إلى هذه الكلمة: بما لي عليك من الحق. ما الذي يقول هذا؟ سيدي عائشة، أنا يخيل إلينا أن هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يعبروا عن حبهم لفاطمة إلا من خلال كراهيتهم لعائشة، أنهم إذا وجدوا هذا الكلام سيجرمون السيدة عائشة بهذا الكلام. أنت للحق عليها؟ نحن حقا، عزمت عليك بما عليك من الحق. ولكن السيدة فاطمة قدرت هذه الكلمة منها كل التقدير، وهي عندما قالت هذا الكلام لم تبتعد بشكل من الأشكال. السيدة عائشة هي أم المؤمنين أم لا؟ وهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولقد كانت فاطمة تعلم هذا، فكانت تكرم عائشة من حيث يكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهبنا، هذا هو مذهبنا. حبنا لرسول الله يقتضينا أن نحب كل من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ولما كانت فاطمة رضي الله عنها مهوى قلوبنا، فكان لا بد أن نسير في علاقتها مع أمهات المؤمنين وفي مقدمتهم السيدة عائشة سيرة السيدة فاطمة. نعم، هل رأيتم أن فاطمة رضي الله عنها انتقصت أم المؤمنين يوما من الأيام؟ ماذا كان جوابها يوم قالت لها: عزمت عليك بما علي لي عليك من الحق؟ هي حق الأمومة، لأنها كأم، لأنها الزوجة الثانية بعد أم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم، وهذا شيء كانت تعرفه السيدة فاطمة، وهذا الشيء هو الذي تفاعلت معه السيدة فاطمة عندما فشت سرها له ولم تقل لأحد غير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فتعالوا أيها الإخوة نتأمل في هذا النهج الذي نرى أصحاب رسول الله عليه، عصبية غير موجودة، اعتداد بالذات غير موجودة، كبر وعناد غير موجودين، اعتداد بالمذهب والرأي غير موجود، وإنما هو تخالي في حب الله. لهذا الكلام الصلاة وتتم إن شاء الله. لكن قبل أن نذهب أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم شيئا. لعلي أغيب درسين عنكم لأني أمام سفر ربما خارج القطر، إذا فقد أغيب عن درس يوم الاثنين القادم والخميس الذي بعده، وموعدنا أن نلتقي إن شاء الله إن شاء الله تعالى الاثنين بعد القادم، والحمد لله.